Oh,

والله سميع عليم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي فبعث الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Mm-hmm. Mm-hmm. والله لا يهدي القوم الظالمين. كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Thank you. Thank you. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. انظر إلى حمارك ولنجعلك آية. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قال بلى ولكن صدق الله العظيم.